هوذا أكرم على الثلاثين، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة، فجعله داود من أصحاب سره، وأبطال الجيش هم عسائيل أخو يؤاب، وألحنان بن دودو من بيت لحم، شموت الهروري، حالص الفلوني، عير بن عقيش التقوعي، أبي عزر العناثوثي، سبكاي الحوشاتي، علاي الأخوخي، مهراي النطوفاتي، خالد بن بعنة النطوفاتي، التاي بن رباي من جبعة بني بنيامين، بناي الفرعتوني، حراي من أودية جاعش، أبي إيل العرباتي، عزموت البحرومي، اليحبة الشعلبوني، بنو هاشم الجزوني، يوناثان بن شجاي الهراري، أخيام بن سكار الهراري، أليفال بن أور، حافر المكيراتي وأخياء الفلوني، حصر الكرملي، نعراي بن أزباي، يوئيل أخو ناثان، مبحار بن هجري، صالق العموني، نحراي البئيروتي، حامل سلاح يؤاب ابن صروية، عير اليثري، جارب اليثري، أوري الحثي، زباد بن أحلاي، عدين بن شيزة الرؤوبيني، رأس الرؤوبينيين ومعه ثلاثون، حنان بن معكة، يوشافاط المثني، عزي العشتروتي، شماع ويعوئيل ابن حثام العروعيري، يد عائيل بن شمري، ويوحى أخوه الطيسي، إليئيل من محويم، ويرباي ويشوي ابناء النعم، ويسمى المؤابي، إليئيل وعبيد ويعسئيل من مصوبايا.